يقول: شخص طلب العلم وتخرج في كلية الشريعة وأصول الدين وعنده كتب كثيرة، وقد قصرت همته عن القراءة في هذه الكتب، هل يلحقه ذنب ووزر على عدم القراءة في هذه الكتب؟ وماذا تنصحه بشأن هذه الكتب؟ أولاً، الكتب تختلف، فمنها المتون التي تدرس وتحفظ وتشرح وتوضح، ومنها الشروح التي يرجع إليها عند الحاجة، ومنها الكتب المتوسطة، ومنها المطولة، وطالب العلم يحتاج إلى هذا كله. والعمر قد لا يستوعب قراءة كل شيء، التفاسير مئات، فينتقي منها ما يحتاج إليه. شروح الأحاديث كذلك ينتقي منها ما يحتاج إليه، ولو كان عنده سعة في المال والمكان وزاد، باعتبار أنه قد يحتاج في وقت من الأوقات إلى تفسير من التفاسير، لأن قد يشكل عليك آية فتقرأ في تفسير أو اثنين أو ثلاثة أو خمسة، ما يحل عندك هذا الإشكال، فتطلب المزيد. بعض الكتب يرصد لمثل هذه الحاجة، ولو لم يرجع إليه إلا مرة في العمر. ومن المناسب أن نذكر ما حصل لشيخ من شيوخ شيوخنا في ليلة عرسه، ليلة زواجه، لما اضطجع على الفراش مع المرأة تذكر آية أشكلت عليه في الدرس، فقام إلى المكتبة يقلب في التفاسير، ومن تفسير إلى آخر إلى ثالث إلى رابع إلى عاشر، إلى أن أذن الصبح. قد لا ينحل الإشكال من خلال شرح أو شرحين أو عشرة، قد تحتاج للمزيد. فإذا وجدت السعة في المال والمكان فالمزيد من الكتب خير، لكن لا على حساب التحصيل والتأصيل. لأن بعض الناس إذا كثرت عنده الكتب اختلطت عليه الأوراق، صار لا يستطيع أن يوفق ولا يستطيع أن يقدم الأولى فالأولى، وصارت مشغلة عنده. ولذا يقول ابن خلدون: كثرة التصانيف مشغلة عن التحصيل. فالإنسان إذا رتب أموره وعرف كيف يبدأ وكيف ينتهي وكيف يتعامل مع هذا الكتاب ومع هذا الكتاب، ومتى يحتاج هذا ومتى يحتاج هذا، كتب اللغة يحتاج منها إلى عدد كبير، لأن ما كتاب أو كتابين أو ثلاثة تحل جميع الإشكالات أو توضح له جميع المشكلات، فيحتاج إلى المزيد. واللي ما عنده قدرة قد تنحل حاجته بالمكتبات العامة أو باستعارة من بعض إخوانه وزملائه. المقصود أن كثرة الكتب ما فيها ملامة على الإنسان إلا إذا شغلته صار ما يستطيع، لأن بعض الناس يتشوش ما يستطيع أن يرتب أموره، فمثل هذا يقال لا اقتصر على قدر الضرورة. قصرت همته عن القراءة، سببه الفتور، والفتور سببه الغفلة عن أهمية العلم وما أعد لأهله، وهذا علاجه القراءة في النصوص التي تحث على تعلم العلم وتبين منزلته من نصوص الكتاب والسنة، والقراءة أيضا في سير أهل العلم ومعاناتهم وصبرهم على شدائده، هذا لا شك أنه يرفع من الهمة، والله المستعان.